بسم الله الرحمن الرحيم

وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فاسقون لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذل ضربت عليهم الذل أينما ثقفوا أينما ثقفوا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء ضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، ليسوا سواء، ليسوا سواء. ليسوا سواء، ليسوا سواء، ليسوا سواء، ليسوا سواء. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون.

والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ أمت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Thank you. صدق الله العظيم.